قال: وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. والراجح الموقوف على عمر. يعني القصد هاي يسمونها أم الولد. النساء أو الناس بشكل عام ينقسمون إلى أقسام: إما حر وهم أنتم أحرار، وإما عبد وهو اللي يسمون العبد المحض المملوك، وإما مكاتب وهو الذي تم اتفاق بينه وبين سيده على المكاتبة، وإما مبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، مثل اللي قلنا قبل قليل يملكون خمسة، واحد اعتق جزء منه ولم يملك الباقي فيكون بعضه حر وبعضه عبد، وإما مدبر وهو الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي، وإما أم ولد، وهذا خاص بالنساء. إذا واحد عنده أمة مملوكة عبدة ويابت له ولد احملت منه اللي هي ملك يمين، طيب ملك اليمين إذا ولدت حق سيدها وما اعتقها سيدها تظل أمة، لكن تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد. تختلف عن الأمة أنه لا يجوز بيعها وتكون حرة بموت سيدها، لأن الذي سيملكها من؟ ولدها، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فتكون حرة بموت سيدها. نقف هنا والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.